رجل صلى بالجماعة لكنه نسي آية من سورة الفاتحة، ما حكم صلاته وصلاة المأمومين خلفه؟ حكمه أن يأتي بركعة بدل ركعة التركة فيها آية من الفاتحة، يأتي بركعة قبل أن يسلم يسلم السهو، فإن طال الفصل يعيدهم ويعيدون. أما إذا ذكر بعد السلام بوقت قليل يأتي بركعة ويسلم السهو ويسلم، ويسلم السهو بعد السلام هو أفضل، يأتي بركعة ثم يسلم ثم يسلم السهو بعد السلام، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.